بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان من خاف الله عز وجل فيه وأخذ بمثل ما أنتم عليه كان له مثل أجر 50 منكم. وعن ابن مسعود وأبي ذر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ورائكم أيام صبر، فالمتمسك بما أنتم عليه له أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. وتقدم حديث: إن الأمة تفترق على 73 فرقة، وإن الواحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما أوتيتم من كتاب الله عز وجل فالعمل به، لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل. خلنا نعلق على الحديث السابقة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعد الحديث الأول. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان من خاف الله عز وجل فيه وأخذ بمثل ما أنتم عليه كان له مثل أجر 50 منكم. نعم، يعني هذا الحديث تقدم الكلام على تفصيل في هذه المسألة تحت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأن الأمة تمر بأحوال، والمسلمون يمرون بأحوال من القوة والضعف وظهور العلم وظهور الجهل وهكذا. فالنبي يقول هذا الزمان الذي يتحدث عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو زمان ضعف فيه نور النبوة، وعظم فيه يعني الجهل، فكان المتمسك بالدين في مثل هذه الحال لا ريب أنه يعني بلغ مبلغا عظيما من الإيمان، وهو الذي أشار إليه النبي بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن العاقل ينبغي له أن يراعي الوقت الذي يعيش فيه، وأن يتعامل مع الناس على حسب هذا الوقت الذي يعيش فيه، وأن لا يطالب الناس بالأمور التي كان يطالب بها الناس في زمن ظهور النبوة ووحدة المسلمين ووحدة الراية ووحدة الدولة والكلمة. فإن من أراد أن يفعل هذا فهو ليس بحكيم، وليس عنده علم بالقرآن والسنة ومقاصد الشريعة. رأيت أن الله عز وجل قال للمؤمنين في القتال، قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال: الآن علم الله أن فيكم ضعف، الآن علم الله أن فيكم ضعفا، هكذا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فإذا الله عز وجل لاحظ ما لاحظ الكلمة التي قالها الله سبحانه وتعالى: أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيش ضعفا. فأيكم منكم مئة صابرة. فإذا ينبغي مراعاة هذا الأمر، يعني ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يراعي في دعوته أحوال الناس. ولهذا أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قالوا البصيرة تتضمن أمور ثلاثة: تتضمن أولا العلم بالدليل، وثانيا العلم بحال المدعو، وثالثا وإن شئت جعلتها ثانيا العلم بالطريقة التي يدعو بها، العلم بالطريقة التي يدعو بها. فلا بد من هذا، لا بد من معرفة هذا. ولهذا فإن قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعض الناس يظن قوله ذو حظ عظيم يعني حظ من الدنيا، وهذا ليس بالصحيح. إنما المراد بصاحب الحظ العظيم في هذه الآية هو من جمع أربع صفات. ما هذه الصفات؟ العلم والحلم والرفق والصبر. فإذا اجتمعت هذه الصفات الأربع في الرجل فهو ذو حظ عظيم. وكل صفة منها لها دليلها، أدلتها لا تخفى عليكم، من الكتاب ومن السنة: صفة العلم، صفة الحلم، الرفق، الصبر. بل إن الإمامة في الدين ما يمكن تكون إلا مع وجود هذه الأربع في الرجل. لا بد أن يكون صاحب علم وحلم ورفق وصبر. فإن فقد أحد هذه الصفات فلا يمكن أن يكون إماما في الدين. طبعا إماما في الدين مع الدعوة التي يدعو إليها، أعني دعوة التوحيد، كما قال الله عز وجل لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. بماذا صار إبراهيم إماما للناس؟ بالتوحيد. فإنه مر زمن لم يكن أحد يوحد على وجه الأرض إلا إبراهيم. ولهذا قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. المقصود أن قول النبي للواحد من أجر خمسين منكم إشارة إلى عظم الفتن، وإشارة إلى فضل العبادة ولزوم الحق في مثل هذه الأحوال. ولهذا جاء في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج كهجرة إلى الهرج، يعني في زمن، والغالب يعني الغالب أن الناس تنافسهم على الدنيا. لهذا أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب، يذهب الناس إليه، كل يريد أن، فطبعا تحصل مقاتل، وهذه سنة الله في خلقه. كل ما حصل تنافس على الدنيا كل ما حصل قتال لابد. قال: فيقتل من كل 1999 999 يقتل من كل 1000. فالذي يصرف الناس عن العلم والتوحيد والإيمان والعمل الصالح هو التنافس على الدنيا. والتنافس على الدنيا لا يقتصر على المال، التنافس على الدنيا لا يقتصر على المال، كما قال تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال شيخ الإسلام: الناس في هذه الآية على 4 أقسام. القسم الأول الذين أرادوا العلو والفساد مثل هامان وفرعون وقارون وأضرابهم. والقسم الثاني الذين أرادوا الفساد دون العلو كقطاع الطرق والسراق وأشباههم. القسم الثالث قال الذين أرادوا العلو دون الفساد، قال: وهذا مثل بعض أهل الدين والعلم الذين يريد بعضهم أن يعلو على بعض. قال: والقسم الرابع هم الذين لا يريدون علوا ولا فسادا، وهؤلاء هم أهل الجنة. قال: ويأتيهم العلو وإن لم يريدوه، وما يريدونه ولا يطلبونه، لكن سنة الله الكونية القدرية لا بد، لقوله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما أوتيتم من كتاب الله عز وجل فالعمل به، لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل فسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني ماضية فبما قال أصحابي: إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. وعن عمر يعني بن الخطاب، هذا الحديث يعني من حيث الإسناد لا يصح، وضعيف من حيث الإسناد. وسبقا ذكرت لكم إن هذا الترتيب في تلقي العلم فيه نظر. الصحيح أن العلم يؤخذ من السنة ابتداء، لا حرج، والسنة كما قال النبي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة شارحة للقرآن ومفسرة له، ولهذا تجد أن عمل أهل العلم منذ القرون المفضلة على هذا، صنفوا كتبا لم يضعوا فيها آيات، ما وضعوا فيها إلا الأحاديث. فدل هذا على ماذا؟ على أن العلم يؤخذ مباشرة من السنة، ما يقال انظر في القرآن فإن لم تجد فانظر في السنة، بل السنة والقرآن داخلان في قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل فيما اختلفت فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله عز وجل إلي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. قال صالح بن كيسان: اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: نكتب أيضا ما جاء عن الصحابة. فقلت له: ليس بسنة. قال: بل هو سنة. قال: فكتب ولم أكتب، فنجح وضيعت. قال الحسن رحمه الله: لو أن رجلا من السلف الأول بعث اليوم ما بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، ثم وضع يده على خده هنيئة ثم قال: أما والله ما ذلك لمن عاش في هذا ينكره، لا مبتدع يدعو إلى بدعته ولا صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمة الله تعالى فعصمه الله تعالى من ذلك، وجعل قلبه يحن إلى السلف الصالح ويسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم لفي أجر عظيم، فكذلك فكونوا إن شاء الله. قال يعني رحمه الله، يعني الحديث طبعا ضعيف، ولكن يعني ينبغي التنبه إلى أن العلماء حينما يسوقون هذه الأحاديث خصوصا في كتب العقائد هم يسوقونها بناء على قواعد وأصول صحيحة، نعم قد يكون الحديث لفظه ولكن ما دل عليه الحديث حق لا ريب فيه، ما دل عليه، ولهذا جاء في صحيح مسلم يعني قريب من هذا المعنى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمان لأصحاب النجوم، أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمان، أو قال أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فلاحظ كيف جعل نسبة يعني اهتداء الخلق بالنجوم، نسبة اهتدائهم إليه كاهتداء الخلق بالنجوم، وكذلك نسبة اهتداء الناس بالصحابة كنسبة اهتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الحق والدين، ما يمكن أن يكون على الإنسان على هدى إلا بهذا. تقدم قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الجماعة ونجاة أهلها وضلالة مخالفها وكونه من أهل النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدعة. وعن أبي عامر الهوزني قال: حججت مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فلما قدم مكة أخبر برجل قام يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم. أخبر فلما قدم مكة أخبر برجل قام يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه فقال: أمرت بالقصص؟ قال: لا. قال: أمرت، يعني أحد أمرك؟ أيوه. أمرت بالقصص؟ قال: لا. قال: فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال: ننشر علما علمنا الله عز وجل. قال: لو كنت تقدمت إليك قبل مرتني لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك طائفة. ثم قام حيث صلى الظهر بمكة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، يعني الأهواء كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وعن عمر، نعم يعني هذا من فقهه رضي الله عنه، فإن من أعظم أسباب ضلال الناس هو أن يتكلم في الدين من لا يحسن العلم ولا يعرف أدلة الكتاب والسنة. ولهذا معاوية بيّن أن هذا من أسباب افتراق الأمة، وهذا صحيح، القرآن دل عليه في آيات كثيرة. وقال له يعني هل أمرك أحد؟ هو يشير إلى حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ ناصر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، أمير أو مأمور أو مختال. ويمكن أن يربط هذا بقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر يعني أولي العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن من أعظم أسباب ضلال الناس هو إذاعة الأمور، وضررها يعظم إذا كان باسم الدين، ضررها يعظم إذا كان باسم الدين. ولهذا قال النبي: لا يقص. وأذكر أن عمر رضي الله عنه جاءه أحد يعني أمراء القبائل واستأذنه في ثلاثة أمور، أذن له في اثنين، فقال: ما الثالث؟ قال: إني أقص على قومي، فهل تأذن لي؟ فقال له عمر، انظر كيف نظرت الصحابة لهذه الأمور، فقال له عمر رضي الله عنه: أخشى أن يقع في نفسك أنك خير منهم فيجعلك الله تحت أقدامهم يوم القيامة. وما منعه لكن حذره، يعني أذن له، قال: بكيفك يعني الأمر، ولكن أخشى أن يقع في نفسك أنك خير منهم. لأن الواحد قد يقص على الناس وتحدث عليهم، يعني قد يأتي الشيطان ويقول: تراك خير من هؤلاء كلهم، وأنت فوقهم، وأنت أعلم منهم، وهم يأتون يأخذون العلم عنك. كما قال، كما نقول: أعوذ بالله من همزه ونفخه فينفخه إبليس، نعوذ بالله. فقال عمر: إن وقع هذا في نفسك جعلك الله تحت أقدامهم يوم القيامة. عاد هذه نسأل الله العافية، يعني تكون داخلة في قول الله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نسأل الله العافية. ثم أخبر بالحديث، حديث افتراق الأمة وأن الأمة ستفترق، وهذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث مشهور صححه جمع من أهل العلم، وله طرق كثيرة جدا، وأصله في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. هذه الفرقة الناجية، هذه سنة الله كونية قدرية، أنه يذهب العلم ويذهب، ولكن تبقى طائفة متمسكة، كما قال النبي في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وظهورهم الغالب أن الظهور هو بالحجة والبيان، يعني عندنا يا أخوان السلطان سلطانان، ما هو سلطان واحد، السلطان الأول وهو الأكثر ورودا في القرآن، حتى قال ابن عباس: ما ورد إلا بهذا المعنى، هو سلطان العلم والحجة، سلطان العلم والحجة. قل: هل عندكم إن هي إلا أسماء سميت ما أنزل الله بها من سلطان؟ وهكذا غالب الكلمة سلطان إذا جاءت في القرآن فالمراد بها سلطان العلم والبيان والحجة، سلطان العلم والحجة. والسلطان الآخر هو سلطان النفوذ والقوة، سلطان النفوذ والقوة. ربما إن درج تحت هذا قول الله تبارك وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. المقصود أن ظهورهم إما بالسلطانين، وهذا ما يتيسر في كل زمان. أخبر النبي أن الأمة تمر بأحوال ضعف يظهر فيها الكفار، ولكن السلطان الذي لا يمكن أن يذهب، ولو ذهب لقامت الساعة، هو سلطان العلم والحجة. ولاحظ أن قول النبي، انتبه، قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هو منتزع انت من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. إيش؟ بهذا يكون الظهور. وش الهدى؟ الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. الأمة لا يمكن أن تظهر على غيرها، مستحيل، ظهورا يحبه الله، ظهورا شرعيا كما قال تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الظهور ما يمكن أن يكون، ويستحيل أن يكون إلا بهذين الأمرين: العلم النافع. ومن هنا تعلم أنه يستحيل أن يظهر الإسلام بهذا المعنى على أيدي أهل البدع، ما يمكن أن يظهر الإسلام بهذا المعنى. نعم، قد يظهر باسم الإسلام ويكون لهم مثل الدولة الفاطمية بقيت قرنين، فكان ماذا؟ لكن نحن، ولهذا قارن بين الدولة الفاطمية وبين دولة آل سعود محمد بن الوهاب، تعرف الفرق. هذه دولة قامت بالسلطانين، سلطان العلم وسلطان الحجة، وتلك دولة بدعية معروف، يعني الدولة الفاطمية هم أقرب إلى النفاق منهم إلى الإسلام، لكنها باسم الإسلام. ونظيرهم اليوم دولة إيران الرافضة، دولة جمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني سموها إسلامية زورا وبهتانا، واللي مهي بدولة الإسلامية. فالشاهد أن الظهور الذي يعتبر القاعدة لظهور السلطان الآخر، الظهور الذي يعتبر قاعدة لظهور السلطان الآخر، هو سلطان العلم والحجة. سلطان العلم والحجة هذا الذي يبقى في الأمة، وإن بقي في طائفة قليلة فكان ماذا؟ ما في إشكال، لأن الله عز وجل، يعني لو تأملت القرآن الكريم لوجدت أن الله دائما يصف الأكثر أكثر أكثر بالفسق وبالظلم، والأكثر ولو ما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، ودائما القليل هم الذين يصفهم بإيش؟ وقليل من عبادي إيش؟ الشكور، وهكذا. إذن هذه الفرقة التي تكون ناجية، أعظم ما تتميز به هو أنها اجتمعت على ما اجتمع عليه النبي وأصحابه، وتمسكت بما كان عليه النبي وأصحابه. لكن هذا الاجتماع لا يكمل، نعم هو خير وبركة وبه يحفظ الدين، لكن تمامه يكون بالاجتماع على إمام. تمام هذا يكون بالاجتماع على إمام، هذا هو أعظم وأقوى ظهور للدين. ولهذا لما قال حذيفة يا قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، يعني الفرقة كلها التي تتنازع على الملك، التي تتنازع على الملك والسلطان اعتزلها. ولكن الفرقة الناجية باقية، فرقة الناجية باقية بنص القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح. فهما اجتماعان، اجتماع على العقيدة والعمل، واجتماع على إمام، واجتماع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم. ما معنى لا يغل عليهن؟ أي مع وجودهن ينتفي الغل من القلب، ما يبقى فيه شيء. إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط بورائهم. هذه الأمور وهي لاحظ الإخلاص لله، طبعا هذا يتضمن التوحيد، معنى دين، معنى ما في إخلاص بلا توحيد، ما يمكن يوصف المشرك بأنه مخلص حتى لو يصلي ويزكي لكن ما يوصف بأنه مخلص. قالوا مناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. قال ابن القيم معلقا على الحديث قال هذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن والعيب عليهم كالخوارج والرافضة. الخوارج والرافضة هم الذين ينحازون عن جماعة المسلمين ويشتغلون بالطعن والعيب عليهم وأئمتهم وجماعتهم. ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إذن تبين وش معنى الإخلاص في الحديث السابق، ها؟ التوحيد. يرضى لكم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذا الاجتماع على إيش؟ على ما اجتمع عليه النبي والصحابة. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولا تفرقوا. إذن هذه الأمور الثلاثة، انتبه، هذه الأمور الثلاثة هي مكونات المجتمع المسلم الصالح، مكونات المجتمع المسلم الصالح عقيدة ومنهاج وسبيل وشريعة واجتماع على إمام، واجتماع على إمام. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام بالجابية خطيبا فقال بالجابية نعم. قام بالجابية خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيام فيكم، فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين يبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا حديث حسن. وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم إيش؟ فليلزم الجماعة. والجماعة والاجتماع هذا مو خاص فقط في عهد النبي وفي عهد الصحابة. ولهذا فإن قول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم، هذا يحصل لكل مجتمع كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهم في كنف الله ورعايته وحفظه، وهذا معنى يد الله المقصود به الاجتماع، المقصود به الاجتماع على هذا الدين. فإذا اجتمع، يعني نظير هذا أبين لك شيء يعني يدخل في لكن يقرب لك المعنى، قول النبي عليه الصلاة في المتبايعين، في المتبايعين ايش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فإن بينا، فإن صدقا وبينا بورك ايش لهم، وإن كتما وكذبا نزعت بركة ايش بيعهما. وهكذا الاجتماع، إن صدقوا في الاجتماع، إن صدقوا في الاجتماع على ما كان عليه النبي والصحابة فلا ريب أن يد الله فوق أيديهم، أن يد الله. ولهذا جاء في الحديث ومن شذ شذ في النار، ولهذا جاء أيضا قال المفارق التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. وعن الأسود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي امرأ نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها، فإنه رب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، والنصح لولاة الأمة، ولزوم جماعة المسلمين. وعن أنس رضي الله عنه نعم هذا الحديث قال نظر الله امرأ دعوة له بالنظارة، والنظارة تكون في الوجه، فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني علم يعني حفظ ما جاء فيها وضبط ألفاظها، ثم قال فأداها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وش بعد قرب مبلغنا فإنه رب حامل فقه، فرب حامل فقه وليس بفقيه، وقال إلى من هو أفقه منه، وفي رواية في الصحيح قال رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فهذا فيه يعني فضل نشر العلم ونشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان أن الناس قد يتفاوتون في الفهم والفقه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في كل يوم 360 لحظة إلى اللوح المحفوظ، ليس منها لحظة إلا يحيي ويميت فيها، ويعز ويذل فيها، ويرفع قوما ويضع آخرين، منها 70 لحظة لأهل الذكر. قال أبو الحسين محمد بن إسحاق هم أهل السنة والجماعة الذين يذكرون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال عبد الرحمن بن ميمون كتب رجل من يعني يشير إلى أن الذكر مهم المقصود به فقط سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أو قراءة القرآن، يشير إلى أن معنى الذكر يعني أعم وأشمل من ذلك، وإن كان هذا لا ريب داخل فيه دخولا أوليا، ولكنه يريد أن يقول إن الذكر في هذا الحديث يدخل فيه نشر السنة، دراسة السنة، ودراسة الآثار ونشر الآثار والدعوة إليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دل على ما قاله عليه رحمة الله قول الله تبارك وتعالى: وما نعمره نكسف الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن إيش؟ مبين. إذا المقصود هنا بالذكر يعني القرآن، المقصود بالذكر القرآن، ما هو مقصود به سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. فإذا كلمة الذكر هذه يراد بها، وهذا يعني في ورد في آيات متعددة أنه يراد بها العمل بالدين عموما، العمل بالدين عموما هو من الذكر، من ذكر الله. نعم. وعن أنس قال عبد الرحمن بن ميمون: كتب رجل من إخوان عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما بعد فاكتب إلي من العلم وأكثر من ذلك، يعني فكتب إليه: أما بعد فإنك كتبت إلي أن أكتب إليك من العلم وأكثر، ولكن من لقي الله عز وجل وهو خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموالهم، عفيف عن أعراضهم، غير مفارق لجماعتهم، فليبشر. الله أكبر. شوف شلون، شوف هذا. نعم، هذا أثر عظيم يا أخي. إذا كان النبي، شوف إيش يقوله، ها أعد، يقول خفيف الظهر، إيش أعد جملة جملة؟ قال: أما بعد فإنك كتبت إلي أن أكتب إليك من العلم وأكثر، ولكن من لقي الله عز وجل وهو خفيف الظهر من دماء المسلمين. هذه واحدة من دماء المسلمين. أيوة. الثانية: خميس البطن من أموالهم، الأكل حرام يعني. أيوة. ثالثة: عفيف عن أعراضهم، هذه حفظ اللسان. أيوة. غير مفارق لجماعتهم. نعم. وهذه نعم. ما الذي تفهمه من هذا الأثر؟ الذي أفهمه منه طبعا سوف آتي بشيء يدل عليه من السنة، الذي أفهمه أن هذه الأمور مترابطة سبحان الله العظيم. فسفك الدماء لا بد أن يصاحبه ترك حفظ اللسان، ولا بد أن يصاحبه إيش آخر ما قال بعد رضي الله عنها، آخر جملة: غير مفارق للجماعة. إذن هو سوف أول شيء، وهذا واضح، أول شيء يبدأ البلاء باللسان، مثل ما قال ذاك، قال: اتق الله يا محمد واعدل. فيبدأون باللسان ثم يفارقون الجماعة، ثم يقاتلون إيش؟ يقاتلون المسلمين، ثم يتأولون في أثناء ذلك، يعني يتأولون ويأكلون ما حرم الله ويستبيحون ما حرم الله. انتبه، كل هذا يدخل عليه من باب التأويل. والتأويل يقول ابن تيمية وابن القيم هو الذي أفسد دين اليهود والنصارى، يقول: ما أفسد دين اليهود والنصارى مثل التأويل. والنبي يلاحظ حتى تعرف أن يعني عفة اللسان من أعراض الناس أمرها عظيم. النبي لما قيل له سعر، سعر يعني ضع لما يبيعه الناس سعرا، فقال: إن الله هو المسعر، والله إني لأرجو الله، أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلب مني أو يطالبني بمظلمة. شوفوا محمد عليه الصلاة والسلام إمام، وإن اجتهد فله إيش، وفأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله، ومع ذلك يقول في أمر يوشه تسعير، يعني يخشى أنه لو سعر حصل في شيء من، قال: إني لأرجو الله أن ألقى الله وليس أحد منكم، فانتبه يطلبك أحد من الناس مظلمة، انتبه، ترى هذا أمر ما بسهل. ولهذا يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، لكنه يأتي وقد سفك دم هذا، وقد أخذ ما وقد وهكذا. فتؤخذ من حسناتهم، تؤخذ إيش من حسناته فتعطى. من ظلمهم، ظلمهم بلسانه، اغتابهم، لمهم، ظلمهم بقذفهم وهكذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 74 فرقة، إني لأعلم أهداها. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وعنه أيضا قال: إذا بقي 10 دقائق على المغرب علمنا. أيوه. وعنه أيضا قال: ذكروا رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا قوته في الجهاد واجتهاده في العبادة، فأقبل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لا أرى في وجهه سفعة من الشيطان. ثم أقبل فسلم عليهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل حدثت نفسك حين أشرفت علينا أنه ليس في القوم أحد خير منك؟ قال: نعم. فذهب فاختط مسجدا وصف قدميه يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم إليه فيقتله؟ قال أبو بكر الصديق: أنا. فانطلق فوجده قائما يصلي، فهاب أن يقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يقوم إليه فيقتله؟ فقال عمر: أنا. فانطلق إليه فوجده يصلي، فصنع كما صنع أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يقوم إليه فيقتله؟ فقال علي: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت له إن أدركته. فذهب فوجده قد انصرف فرجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أول قرن خرج من أمتي، لو قتلته ما اختلف اثنان من أمتي. ثم قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم. يعني هذا يبين لك، يعني طبعا هذا حديث يعني يصدقه ويشهد له القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ما الذي يفسر لك هذه الآية؟ يفسر لك الآية قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج كما في حديث في مسند أحمد وأبي يعلى بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. انظر إلى الداء، يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. ولعلي ذكرت لكم، ما أدري ذكرت لكم أو في درس آخر، ما ذكره ابن كثير، يعني هؤلاء يعني يفتن بهم، من يعجبون الناس يعني يفتن الناس بهم. ولهذا جاء في ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الرحمن بن ملجم، تعرفون عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، لما أتوا به ليقتلوه قال: أحضر الناس النفط والبواري. قالوا: بنحرقه. قالوا عيال علي: لا، انتظروا. قالوا: فقطعوا يده اليمنى فلم يجزع، فقطعوا يده اليسرى فلم يجزع، فقطعوا رجله اليمنى فلم يجزع، فقطعوا رجله اليسرى فلم يجزع، فسملوا عينيه حتى سالت على خده فلم يجزع، فلما أرادوا قطع لسانه جزع، وقال: أنا لا أستطيع أن أدع ذكر الله فواق ناقة، يعني مقدار ما تحلى بيش الناقة. فانظر إلى هذا الرجل، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أشقى الناس أحيمر ثمود عاقر الناقة وقاتلك يا علي. انظر كيف هذا الآن يظن أنه على هدى وأنه على خير. ولهذا وش يقول ابن القيم؟ يقول إن إبليس كان طبعا ما يخفى عليكم إبليس كان معدودا من العباد، يعني حتى إنه يحضر ربما مجالس الملائكة وكان ملك الجن. يقول ابن القيم إن إبليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما كان بهذه المنزلة، له منزلة، كان يحمل ذاك الداء الذي أظهره الله بأمر الملائكة وأمره معهم أن يسجدوا لآدم. قال كان الداء موجود في قلبه ولكنه ظهر في حينه، وهذا يشهد له مع صدق هذا الكلام، يشهد له أيضا قوله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله إيش؟ الظلام التخرج ما يمكن، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لا بد أن يخرج، قد يخرج للناس كلهم أو يخرج لبعضهم، لكن لا بد إيش؟ لا بد من ظهوره، لا بد من ظهوره. فالشاهد ما هو؟ الشاهد أن أولئك القوم كان يعني كان فيهم من جنس داء إبليس، من جنس داء إبليس، ولهذا أهل البدع ما يتوبون. ليه؟ لأن إبليس ما تاب، بخلاف أهل المعاصي، أهل المعاصي يتوبون، أما أهل البدع فلا يوفقون للتوبة. طبعا هذا فيه أولا يعني أمر ظاهر لنا، وهو إيش؟ وهو أنهم عرفوا الحق وتركوه، وقد قال تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون. يقول الله: لا تطمعوا بتوبتهم ولا تطمعوا بإيمان، لأنهم هم عرفوا الحق بس ما أرادوه، وحينئذ لو طلبوه ما يوفقون له. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني حتى لو أراده ما يوفق له. هذا بالنسبة لي. أما الآخر فهو سر من أسرار الله عز وجل في خلقه، فهو سر من أسرار الله عز وجل في خلقه، ومن هنا تعلم ما هو، تعلم خطر الابتداع في الدين، خطر الابتداع. وعاد انتبه، ترى دائما الابتداع في الدين ما يأتيك إلا باسم الدين، وهذه خطورته. يعني لو جاك واحد فاسق وفاجر وسوى شيء يعني ليس باسم الدين، هذا جنايته على نفسه. لكن خطر المبتدعة أنهم يعملون باسم الدين، ومن هنا يحصل إضلال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل البدع. نعم. قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. أعيد بس قليل قبل قوله: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قوم يهدون إيش؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا لاحظ دائما هؤلاء هم في مقابل جماعة المسلمين وإمامهم. هؤلاء أهل البدع دائما هم في مقابل إيش؟ مقابل جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا قال النبي قلت ما بقى؟ قال الزم جماعة، لأنهم ضد جماعة المسلمين هم وضد الإمام. وهذا يدلك على أن هذا المنهج الفاسد للإصلاح، وهو كما يزعمون الإصلاح القمة، هذا المنهج الفاسد هو أعظم بدعة وقعت على مر التاريخ، بدليل قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق. لا، هو الذي كان الناس أمة واحدة. انتبه، كان الناس ايش؟ أمة. وايش معنى واحدة؟ اي مل على مل، قال ابن عباس دين واحد وملة واحدة على مدى 10 قرون. فاختلفوا، يعني فاختلفوا كما جاء في الآية الأخرى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال ابن جرير: قال الربيع بن أنس: بغيا بينهم، قال: هو تنافسهم على الملك والسلطان، أيهم يكون له المهابة. هذا الأمر هو اللي أفسد الملة، وهذا معنى قول عبد الله بن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار إيش؟ سوء ورهبانها. فالاشتغال بالتنافس على الملك سبب إيش؟ سبب إفساد الملة والدين. ولهذا قال النبي كما في البخاري عليه الصلاة والسلام: والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا بل أمة محمد منذ قدم الزمان، منذ ما قال أواخر وقت الخلفاء إلى يومنا هذا، وأمة محمد هذا بلاه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدعة والأهواء. قال رحمه الله: باب كون يد الله على الجماعة ووجوب نصيحتهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 3 لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن يد الله على الجماعة. قال أبو الدرداء: هنا بس أمر قد يقول إنسان: يا أخي، هذا الحديث يتكلم عن، يعني يتكلم عن الحكام الصالحين العادلين، ما هو بيتكلم عن، وهذا في الحقيقة غلط عظيم وكبير. فإنه ما من أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخطأ وارد. والنبي في الأحاديث المتواترة عنه أخبر أنهم يجورون ويفسقون ويفعلون، ومع ذلك أمر بالصبر وأمر بالسمع والطاعة. لكن الذي أريد أن يعني أذكره في هذا المقام هو يعني سنة كونية يعني قدرية، يعني قرر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قرره السلف قبل، لكن شيخ الإسلام ابن القيم قرراه تقريرا بينا واضحا، أن كل يعني أمة، وإن شئت قلت اليوم دولة، كل مجتمع يعني يحكم بما يناسبه، يحكم بما يناسبه. يعني هذه سنة الله عز وجل، هذه سنة الله في الخلق، يعني مثل ما تطلع الشمس من المشرق وتغرب من المغرب. في حديث عمر لما تكلم وسأل حذيفة عن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، قال له: دونك ودونها باب. من المقصود بالباب؟ الباب عمر، مقصود باب عمر. واعلم أن كل مجتمع حاكمه ترى هو الباب له، فكل مجتمع يعامل بحسبه، كل مجتمع الحاكم له هو الباب له. وش معنى الباب؟ معنى الذي يرد عنه إيش؟ يرد عن المجتمع الفتن التي تموج موج البحر. وش الفتن التي تموج موج البحر؟ كما قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني إشارة إلى القتل وسفك الدماء. فولي الأمر مهما كان، يعني حتى له الحجاج، وجوده أفضل بكثير عند جميع العقلاء من عدم وجوده. ولذلك فإن الأمن في أي مجتمع هو أساس صلاح الدين والدنيا. بل إن الله لما أخبر عن الملائكة أنهم لو كانوا على وجه الأرض لبعث إليهم ملكا رسولا، أخبر بأمر مهم، أنهم في أمن وأمان، ما يمكن يكونون: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم إيش؟ ملكا رسولا. ومن هنا تعرف ليه يعني الذي يسعى في ذهاب الأمن في الحقيقة هو محارب لله ورسوله. ليه؟ لأنه مع عدم الأمن ما عاد في عبادة، خلاص ما عاد في عبادة، ما يمكن يصير في عبادة. ولهذا وش قال الله عز وجل فيهم؟ قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، شوف يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك جزاؤهم الآية. فالمقصود ما هو؟ المقصود أن ولي الأمر كما قال النبي: السلطان ظل الله في الأرض. ما معنى ظل الله في الأرض؟ الظل هو الذي يعني يأويه الإنسان يتقي الشمس. وهكذا إنما تنتظم أمور المجتمع، أي مجتمع، بوجود سلطة. ما في سلطة يصير المجتمع فوضى. ولهذا قال عبد الله المبارك: لولا الأئمة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا إيش؟ لأقوان. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا فانظر تلك المجتمعات يعني التي فعلت برؤسائها ما فعلت، على ما فيهم من فجور وفيهم من ظلم، لكن انظر حالهم، هل حالهم خير من حالهم الآن، خيرهم من حالهم حينما كانوا؟ لا لا، مو صحيح. هذا مما يدلك على أن هذا المنهج في الإصلاح منهج باطل وليس صحيحا. ولو كان صحيحا ويحبه الله لترتبت عليه المصالح، ولكنه ليس بمنهج صحيح. ولا يأمر الله، ما هكذا الله يريد الإصلاح. أنت الآن تريد أن تصلح على طريقتك أنت وبفكرك، لكن الله ما يريد هذا، الله لا يريد هذا. ولهذا ماذا قال موسى عليه السلام لفرعون؟ ما جلمه قال خلك من كرسيك، ولا قال أن أدوا إلي عباد، خلوا بيني وبين الناس، هذا اللي يريد الله الدار الآخرة. أرسل معي بني إسرائيل والنبي يقول من يمنعني، يذهب إلى القبائل، من يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريش منعتني أن أبلغ رسالة ربي. أما مسألة السلطة والحكم فهذا أمر بيد الله، ليس بيدك، ولا يطلب منك أن تحصيله، لا يطلب منك إيش تحصيله. ولهذا تجد القرآن الكريم قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وهذا اللي حدث لأبي بكر، استخلفه الله، وأبو وعمر وعثمان وعلي، استخلفهم الله في الأرض. وقال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم، وقال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فلا يوجد، ما يوجد في القرآن أبدا ولا في السنة ما يدل على أن الإنسان يعني عليه أن يسعى لتحصيل الحكم والملك ليصلح، أبدا هذا ما يوجد. بل إن عمر رضي الله عنه لما كان خليفة وتزلزلت الأرض، انتبه، تزلزلت الأرض في عهده، خطب الناس قال يا أيها الناس والله ما تزلزلت الأرض إلا من شيء قد أحدثتموه، ووالله لئن عادت لا أساكنكم. يقول السلام عليكم، سألكم خرب مجتمع مو بصالح، فلا لا لا لا ما أنا قاعد معكم. هو الأمير ما قالوا لا والله، فتح باب التأويل لنفسه. النجاشي مات ما لقى من يصلي عليه، وهو حاكم ما استطاع أن يفعل شيء، وهو حاكم ما لقى من يصلي عليه، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في المدينة. إذن مو صحيح أن الحاكم والوصول للحكم هو سبب، لا، هذا ما يفعله إلا مريد الدنيا ومريد العلو في الأرض، أما مريد الدين فلا يفعل ذلك، وإنما يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله. إن كانوا أهلا إلى أن يحكموا بحاكم صالح فإن الله سوف يهيئ ذلك لا ريب ولا قطع. وإن كانوا لا والله ما هم كفوا، فحينئذ لا تروح تصادم سنن الله. فأنت الآن بهذا تصادم إيش؟ تصادم سنن الله. نعم، عشر دقائق بركة، وفق الله جميعا.